أول سؤال طبعا ممكن أسأل عن الدفايات النارية اللي تحط في المسجد يصلى من قدامك ولا لا؟ مثل غزيت الفيش والصف وراه معروف تصلي فيها ولا؟ يسأل يقول هل يجوز الإنسان يصلي والدفايات أمامه الكهربائية؟ أقول نعم لا بأس به ولا كراهة ولا شيء. نعم.